الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في كتاب العلل الذي في آخر كتاب الجامع قال رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو عيسى الترمذي: وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. في هذا الموضع من كلام الإمام الترمذي رحمة الله يتبين منهج هذا الإمام الكبير في كتاب الجامع له، ألا وهو أنه يقصد في هذا الكتاب أن يخرج الأحاديث المعمول بها لدى أهل العلم، أي التي احتج بها أهل العلم سواء اتفقوا على العمل بها أم عمل بها بعضهم دون الآخرين. ومعنى ذلك أنه لا يخرج حديثا ترك العمل به كليا، وإنما يخرج ما كان معمولا به عند أهل العلم قاطبة أو عند بعضهم. وكما أشرنا في اللقاء الماضي أن هذا المعمول به قد يكون صحيحا أو حسنا، وقد يكون من جهة الإسناد لا يرتقي إلى الصحة أو الحسن، بل يكون ضعيفا، كأن يكون مثلا فيه انقطاع أو فيه راو سيء الحفظ أو فيه جهالة أو الصواب أنه مرسل غير متصل، لكنه أيضا معمول به، بمعنى أن المعنى الذي اشتمل عليه معنى راجح عند أهل العلم أو عند بعضهم. فهذا هو معنى كون الحديث معمولا به عند العلماء، ونفهم من هذا أن العمل بالحديث عمل العلماء أو بعضهم أو بعضهم بالحديث لا يدل على صحته ولا على حسنه، إذ قد يكون الحديث معمولا به عندهم وهو كذلك ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصنعة الإسنادية. وهذه مسألة تناولها العلماء، تعرض لها ابن الصلاح والعراقي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم في كتب علوم الحديث، ألا وهو أنه لا يلزم من العمل بالحديث أو الفتوى بمقتضاها أن يكون الحديث صحيحا ثابتا، لاحتمال أن يكون العالم عندما أفتى بالحديث لم يفتي اعتمادا على كونه عنده صحيحا، بل لمن ضم إليه من الأدلة الأخرى التي رجحت المعنى الذي تضمنه واشتمل عليه. فقد يكون الحديث من حيث الصنعة الإسنادية ضعيفا، لكنه مثلا جاء موافقا لفتوى عامة أهل العلم أو أفتى به بعض الصحابة. ونحن نرى الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لما تناول مسألة الاحتجاج بالمرسل، ومعلوم أن المرسل من حيث النظر إلى إرساله هو غير محتج به، ومع ذلك ذكر الإمام الشافعي أن المرسل يحتج به في مواضع، فذكر من تلك المواضع أن يوافقه فتوى بعض الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم إذن موافقة الحديث الذي في إسناده ضعف من إرسال أو جهالة أو سوء حفظ بعض الرواة، موافقة هذا الحديث لفتوى الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم يجعله معمولا به ومحتجا به، وإن لم يكن من حيث الصنعة الإسنادية صحيحا أو ثابتا. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما سئل عن دية المعاهد قال: على النصف من دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقيل له: أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال: لا، ليس بكلها، أي ليس بكل ما جاء في الصحيفة، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدماء فقهاء أهل المدينة. يعني أن الإمام أحمد بن حنبل احتج بعمرو بن شعيب في هذا الموضع، لأن الحكم الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفرد به عمرو بن شعيب، وإنما جاء موافقا لفتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وفتوى كبار فقهاء المدينة رحمهم الله جميعا. ومن هنا نقول إن هذا الحديث معمول به، وإن نظرنا إلى الصنعة الإسنادية المحضة فلا يكون الحديث في مرتبة الاحتجاج، إنما الحجة نشأت من انضمام هذه الأمور بعضها إلى بعض، الحديث مع من ضم إليه من موافقة فتوى الصاحب أو فتوى كبار أهل المدينة، فهذه الأمور مجتمعة جعلت الحديث محتجا به ومعمولا به. ولهذا قال العلماء إن الفتوى بمقتضى حديث لا تدل على أن الذي أفتى بهذا الحديث بمقتضاه الحديث عنده صحيح، والعكس أيضا صحيح، فالفتوى بعكس حديث لا يدل على أن الحديث عند هذا المفتي حديثا ضعيفا، بل قد يكون الحديث صحيحا لكنه مثلا عنده منسوخ أو مقيد أو مخصص بأدلة أخرى. ونحن نعلم أن هناك من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل وأبي داود يحتجون بالحديث الذي في إسناده ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه مما يكون أقوى منه. فإذا احتجاج أمثال هؤلاء العلماء بالحديث لا يدل أنه عندهم صحيح، وإنما الحجة عندهم أوسع من كون الحديث ثابتا صحيحا أو حسنا. فالإمام الترمذي هنا في هذا الكتاب يجمع تلك الأحاديث التي عمل بها أهل العلم كلهم أو بعضهم، فما كان منها صحيحا أو حسنا فلا إشكال، وما كان منها غير صحيح لعلة في الإسناد من سقط أو من جرح أو عدم اتصال أو نحو ذلك. فعادة الترمذي في مثل ذلك أن يبين المرتبة التي يستحقها الحديث والدرجة التي يستحقها الحديث من صحة أو ضعف أو حسن، لكن هذا كله لا ينفي كون الحديث معمولا به عند أهل العلم. هنا نركز على أمر في غاية الأهمية، لأن بعض طلبة العلم يبادرون إلى الإنكار على أهل العلم، حيث يجدون العالم يستدل بالحديث الذي في إسناده ضعف، ويرد ذلك الاستدلال بما اشتمل عليه إسناد الحديث من علة إسنادية أو من علة متعلقة بالاتصال أو متعلقة بحال بعض الرواة. وهذه غفلة عن مناهج هؤلاء العلماء الكبار عليهم رحمة الله تعالى، لأن العالم عندما يحتج بالحديث لا يعتمد في إثبات الاحتجاج على مجرد الحديث، بل على مجموع الأدلة التي انضمت إليه، فالحجة عنده قائمة على هذا المجموع لا على الحديث منفردا. فإن أردت أن تنظر في دليل العالم حيث احتج بالحديث فانظر إلى بقية الأدلة التي اعتمد عليها، فلعله إنما قوى الاحتجاج بالحديث لأنه وإن كان في إسناده بعض الضعف لكنه مع ذلك أيده ظاهر القرآن أو اتصال العمل أو فتوى بعض الصحابة أو فتوى كبار أهل العلم، فمجموع ذلك يشكل الحجة عند أهل العلم. وهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه فيما يحكيه عنه الترمذي في كتاب العلل الكبير، لما سأله الترمذي عن حديث التكبير في صلاة العيد في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، فذكر بعض الأحاديث فصححها والبعض الآخر حسنها، وأسانيده المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده، وهذا كثير بن عبد الله هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، بل البخاري نفسه يضعفه، ومع ذلك لما سئل عنه أو عن حديثه الإمام البخاري قال هو حديث حسن وبه أقول، وإنما حسنه الإمام البخاري رحمة الله عليه لانضمام الروايات الأخرى إليه ولموافقته لما أثر عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. فإذا عمدة البخاري في إثبات حجية هذا الحديث وقوله وبه أقول ليس فقط اعتمادا على حال الراوي الذي قد سبق أن عرفنا أنه يضاعفه، وإنما اعتمادا على من ضم إليه من الأدلة الأخرى التي تدل على صحة المعنى الذي جاء به ذلك الراوي وإن كان هو متكلما فيه وفي حفظه. هذا أول ما يلفت أنظارنا في كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في هذا الموضع. الموضع الآخر هو لما ذكر أن هذه الأحاديث التي اشتمل عليها كتابه كلها أحاديث قد عمل بها بعض أهل العلم ما خلا حديثين، استثنى هذين الحديثين أولهما حديث ابن عباس في الجمع بدون خوف ولا مرض، والحديث الثاني حديث جلد مدمن الخمر في الرابعة. ثم قال بعقب ذلك وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب، أي في أبواب الكتاب كتاب الجامع له. فلما رجعنا إلى موضع الحديثين في الكتاب لم نجد شيئا متعلقا بعلل الأحاديث، يعني لأنه هنا قال وقد بينا علة الحديثين، ومفهومه أننا إذا رجعنا إلى هذين الموضوعين سنجد كلاما متعلقا بالإسناد أو بالمتن بتفرد أو باختلاف بين الرواة، بعدم اتصال، بجرح بعض الرواة أو نحو ذلك. لكن الواقع أننا عندما رجعنا إلى هذين الموضعين لم نجد كلاما من هذا القبيل، ولم نجد كلاما يصلح أن يسمى بعلة، وإنما فحوى ما ذكره في الموضعين هو أنه تكلم عن تناول الحديثين من حيث أنهما منسوخان، فذكر أن هذين الحديثين منسوخين وليس معمولا بهما عند عامة أهل العلم. من هنا وجدنا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث وغيره من أهل العلم يذكرون أن الترمذي رحمه الله تعالى استعمل العلة بمعنى النسخ، فأطلق العلة على النسخ وليس على العلة بمعناها الاصطلاح، لأنه إذا أراد المعنى الاصطلاحي لذكر تفرد بعض الرواة أو اختلاف بعض الرواة في الإسناد أو في المتن أو حتى العلة بمعناها الأوسع، فيتكلم عن كون الحديث فيه عدم اتصال أو فيه راو لا يحتج به أو نحو ذلك. ونحن لم نجد ذلك في الموضعين اللذين أشار إليهما، إنما وجدنا كلاما متعلقا بنسخ الحديثين أو بكونهما منسوخين. فإذا يفهم من هذا أن لفظ العلة عند الإمام الترمذي يطلق كما يطلق على العلة بمعناها الاصطلاحي، فكذلك يطلق بمعنى النسخ. فالعلة هنا علة في العمل بالحديث وليس علة في ثبوته وصحته، علة في العمل بالحديث وليس علة في ثبوته وصحته. الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى في التقييد والإيضاح، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، ذهب إلى أن مراد الترمذي رحمه الله تعالى في استعمال لفظ العلة في هذا الموضع إنما أراد أنه علة في العمل وليس علة في الصحة. وعبارة ابن الصلاح تشعر بأن هذا اصطلاح خاص بالإمام الترمذي، والواقع أن هذا الاستعمال موجود عند غير الترمذي. فقد رأيت في كتاب العلل علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم الرازي أنه سأل أباه عن حديث الماء من الماء فقال هو حديث منسوخ، فقال هو حديث منسوخ. فالإمام أبو حاتم عندما سئل عن أحاديث الماء من الماء ذكر أنها منسوخة، بينما ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم جاء بهذه المسألة وأدخلها في كتاب العلل علل الحديث، وهذا يدل على أن ابن أبي حاتم يفهم أن النسخ نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل، وإلا لو أنه لا يعرف أو لا يفهم أو لا يذهب إلى أن النسخ نوع من أنواع العلل لما كان لإدخال هذه المسألة في كتاب العلل معنى. فدل صنيع ابن أبي حاتم وصنيع الترمذي أن النسخ يمكن أن يعبر عنه بكونه علة. نعم هو علة في العمل وليس علة في الصحة، لأن النسخ ليس تضعيفا للحديث، فالحديث قد يكون صحيحا وهو منسوخ، بل وصف الحديث بكونه منسوخا يستلزم الصحة، إذ النسخ معناه أنه ثبت أن هذا الحكم كان موجودا في أول الإسلام ثم نسخ بعده. فلو أنه لم يثبت أنه كان موجودا في أول الإسلام فلا موضع هنا للنسخ، إنما النسخ حكم متقدم أزاله حكم متأخر أو رفعه حكم متأخر. فلو أن الحكم المتقدم لم يكن موجودا لما كان هناك نسخ من الأساس. فحكم العلماء على الحديث بكونه منسوخا يتضمن كونه صحيحا، فكأنهم يقولون هو صحيح من حيث الثبوت والصحة، لكنه من حيث العمل منسوخ لا يعمل به. كما أن النسخ في القرآن، فالنسخ في القرآن لا ينفي الآية، وإنما الآية بحالها، ولكن الذي يرفع فقط هو العمل بها. أما ثبوتها عن رب العزة سبحانه وتعالى فلا شك أنه ثابت، أنها ثابتة عن رب العزة سبحانه وتعالى، وأنها من القرآن. لكن الذي نسخ هو الحكم والعمل الذي كان معمولا به قبل نزول الآية الناسخة. فإذا استعمال لفظ العلة بمعنى النسخ موجود في استعمال أهل العلم، في استعمال أهل العلم، وليس هو استعمالا خاصا بالإمام الترمذي، كما قد يشعر بذلك صنيع أو عبارة الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى، بل وجد كما ذكرنا عن ابن أبي حاتم الرازي. فحينئذ من رأيناه من أهل العلم يستعمل لفظ العلة على إرادة النسخ لا ينكر عليه ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن هنا نلفت النظر إلى أمر آخر وهو قريب الشبه بهذه المسألة، ألا وهو إطلاق لفظ العلة على اللفظ أو الجملة أو الحديث المستشكل. فهذا وجد في صنيع بعض المعاصرين، كلما استشكل حديثا ورآه من حيث الظاهر يخالف القرآن مثلا، أو يخالف الإجماع، أو يخالف القياس، أو يخالف السنة الصحيحة، أو نحو ذلك، فيستشكل الحديث. والاستشكال موجود عند العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، فقضية الاستشكال قضية علمية معروفة. والحديث المشكل نوع من أنواع الأحاديث التي تناولها العلماء في كتب علوم الحديث، حتى أفرد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نزهة النظر للحديث المشكل فصلا مستقلا، فبعد أن تكلم عن غريب الحديث تكلم عن مشكل ألفاظ الحديث. فإذا كون الحديث فيه ما يستشكل أمر لا غبار عليه، ولكن طريقة أهل العلم في مثل هذه الأمور هو فهم هذا المستشكل على ضوء محكم، فما كان من الأحاديث فيه نوع إشكال يظن تعارضه مع القرآن أو مع السنة الصحيحة أو مع الإجماع أو مع القياس أو مقتضى اللغة أو مقتضى التاريخ، كل ما يظن أنه يتعارض في مع ذلك يظن ولا يتيقن ذلك، فهذا هو المستشكل. طريقة أهل العلم في التعامل مع هذا النوع من الأحاديث هو النظر في المحكمات، النصوص المحكمة من قرآن وسنة وإجماع، فما تحققنا من صحته ومن رجحانه فحينئذ نحمل هذا اللفظ المستشكل على ما يتوافق مع تلك الأصول الثابتة التي لا جدال في صحتها ودلالتها على المعنى الراجح في المسألة. فهذا هو طريقة العلماء مع التعامل مع المستشكلات، والله سبحانه وتعالى أرشد إلى هذا في كتابه العزيز كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا وجدنا المستشكلات أو المتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى أو التي يظن كونها تتعارض مع الأصول الثابتة، فحينئذ لابد من حملها على المعاني المتوافقة مع تلك الأصول الثابتة. هذا هو مسلك أهل العلم، وهذا سنتناوله بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن مختلف الحديث وكيفية التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض. لكن كل هذا في جانب، وما نراه من بعض المعاصرين من إطلاق لفظ العلة على كل ما يستشكل من الحديث باللفظ أو عبارة، هذا هو الموضع الإنكار عندنا. فإن العلماء، علماء الحديث وعلماء السنة رحمهم الله تعالى، رغم أنهم قد يتناولون بعض الأحاديث المستشكلة ويبينون وجه الصواب فيها، لكنهم لا يسمونها أحاديث معلولة ولا يطلقون لفظا علة عليها. لكن للأسف وجد في طائفة من المعاصرين كلما استشكل عليه معنى حديث ولم يفهم المراد منه على الحقيقة فيقول هو حديث معلول لأنه معارض مثلا للآية أو معارض للحديث الفلاني أو معارض للإجماع أو نحو ذلك، ويسميه علة ويطلق عليه لفظ العلة ويعتبر ذلك قادحا في الحديث. فهذا أولا استعمال غير صحيح ووضع للمصطلح في غير موضعه الذي وجد في عبارات أهل العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المستشكل لا يتعامل معه بمبدأ الرد، بمعنى كلما استشكل شيء نبادر إلى رده وعدم قبوله والحكم بكونه معلولا، لأن الإعلان معناه رد الحديث وعدم قبوله، بخلاف التعامل السلف رضي الله عنهم مع المستشكل. فتعاملهم يدل على أن هذا المستشكل قد يكون له معنى غامض، معنى دقيق، فحينئذ يبينون هذا المعنى فيزيل الإشكال. وقد يكون الراوي غلط في لفظة ما، أو رواه بالمعنى الذي فهمه من الحديث فجاء بألفاظ لا تدل على المعنى المقصود من الحديث، فإذا بأهل العلم يقدحون ويعلون تلك اللفظة تحديدا وإن لم يعلوا الحديث من أساسه. هذا هو تعامل أهل العلم مع المستشكل من الأحاديث، فلا يسمى الحديث المستشكل بمجرد استشكاله معلولا، ولا يوصف بأن هذا استشكال علة، وإنما العلة في إنما يوصف بها الحديث حيث نتحقق من خطأ الراوي في الحديث ومن كونه وقع في وهم وخطأ سواء عن قصد أو عن غير قصد. حينئذ نسمي الحديث معلولا، وإذا كان معلولا لا يستشكل، لأن الاستشكال لما يكون في الحديث الذي هو صحيح ثم جاء له معنى دقيق لا يفهم من ظاهره فيحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. إذن لا يطلق لفظ العلة على أي لفظة أو جملة وقع فيها إشكال لبعض أهل العلم، فقد تستشكل أنت في الحديث شيئا ولا يستشكل غيرك، وقد يكون الاستشكال في حد ذاته هو الخطأ، والحديث على وجهه لا وجه للاستشكال فيه. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل لعلنا بإذن الله تعالى نتناوله عندما نتكلم عن مختلف الحديث ومشكل الحديث بإذن الله تعالى. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شارحا هذا الموضع من كلام أبي عيسى الترمذي، قال: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، طبعا عندما يوصف الحديث بأنه معمول به أو غير معمول به، فهذا في الغالب إنما يطلق على أحاديث الأحكام، بينما أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب والزهد والرقائق فتلك العبارة لا يستعملها العلماء عادة، إنما يقولون هذا الحديث يعمل به أو لا يعمل به، يحتج به أو لا يحتج به، إنما هذه العبارة تطلق على الأحاديث التي هي من أحاديث الأحكام المتضمنة افعل ولا تفعل، أو المتضمنة الأحكام الشرعية المعروفة. وهنا نلفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أننا نجد في عبارات أهل العلم قولهم في الحديث، قولهم في بعض الأحاديث هو حديث محتج به، أو أن فلانا يحتج به وأن فلانا لا يحتج به، فلان يحتج به وفلان لا يحتج به، أو فلان احتج به البخاري أو مسلم وفلان لم يحتج به البخاري أو مسلم، أو أخرج له البخاري ومسلم احتجاجا، أو أخرج له البخاري ومسلم في غير الاحتجاج. هذه العبارات نجدها في صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى كثيرا، وللأسف فهذه العبارات لم يحرر المراد منها كثير ممن يستعملونها وكثير ممن يتعرضون لها. فنجد في تعامل الباحثين مع هذه العبارات ما يدل على أنهم يفهمون أن الاحتجاج يشمل أحاديث الأحكام وغير أحاديث الأحكام، بمعنى لو أن البخاري مثلا روى لراو حديثا تفرد به في كتابه الصحيح، وكان هذا الحديث في فضائل الأعمال وقد خرجه له البخاري في كتابه الصحيح ولم يذكر له متابعا ولا شاهدا، فيبادر ذلك الباحث إلى القول بأن هذا الراوي احتج به البخاري مثلا على أساس أن البخاري خرج له حديثا تفرد به من دون متابع أو شاهد. فإذا ظاهر صنيع البخاري أن هذا الراوي عنده حجة، أن هذا الراوي عنده حجة، فيبني على ذلك أن البخاري اعتمد عليه واحتج به، ثم يبني على ذلك أنه راوي ثقة عند البخاري أو نحو ذلك. وهذا الكلام إنما يكون صحيحا حيث يخرج له البخاري مثلا حديثا في الأحكام الشرعية، فإذا خرج له حديثا في الأحكام الشرعية، حديثا في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، في افعل ولا تفعل ونحو ذلك، وكان هذا الحديث مما تفرد به هذا الراوي ولم يذكر له البخاري لا متابعا ولا شاهدا، وإنما بنى ذلك الحكم البخاري، بنى هذا الحكم على مجرد رواية ذلك الراوي، حينئذ نقول هذا الراوي احتج به البخاري، ونبني على ذلك أنه عنده حج، ونبني على ذلك أنه عنده ثقة، إلى غير ذلك من الأمور التي تنبني على احتجاج البخاري بمثل هذا الراوي في مثل هذه المسائل. لكن لو أن راويا مثلا خرج له البخاري حديثا تفرد به، خرج له البخاري حديثا تفرد به، وكان هذا الحديث ليس في الأحكام الشرعية وإنما هو في فضائل الأعمال، وإنما هو في فضائل الأعمال في الترغيب، في الترهيب، أو خرج له بعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة ولم يخرج له حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا لا يقال في مثل هؤلاء الرواة إن البخاري مثلا يحتج به، لأن عادة العلماء أنهم يتسامحون في غير الأحكام، بل الأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يشددون فيما كان منها متعلقا بالأحكام عما كان منها متعلقا بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، حتى حتى جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: محمد بن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وشد على أصابع يده، يعني أردنا قوما في غاية القوة وفي غاية الوثاقة وفي غاية التثبت والإتقان. فأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة والجماعة فرق بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل والرقائق، فبينما يشدد في أحاديث الأحكام ولا يأخذها من كل أحد، وسع الدائرة في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل والرقائق، فأخذها ممن عنده ممن هم دون ذلك في المرتبة كمحمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي، وهم ما بين ضعيف وصدوق في الحفظ، يعني ليسوا هم من كبار الحفاظ ولا من كبار الثقات، بل موسى بن عبيدة الربذي ضعيف قولا واحدا، ومحمد بن إسحاق الخلاف فيه معروف. فإذا إذا وجدنا البخاري تسامح مع الراوي فخرج له حديثا تفرد به في فضائل الأعمال، أو خرج له أثرا عن صحابي تفرد به عن ذلك الصحابي، فحينئذ لا تكون منزلة هذا الراوي عند البخاري كمنزلة الراوي الذي اعتمد البخاري عليه في إثبات حكم شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى سيشير إليه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في غضون هذا الكتاب، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. وكما أشرت أشار إليه أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري عندما تناول الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري، فذكر في من خلال دفاعه عن هؤلاء الرواة وتناوله لتراجمهم، ذكر أن بعضهم إنما خرج له البخاري في الفضائل في الترغيب والترهيب أو في غير الأحكام الشرعية أو معلقا أو في الشواهد والمتابعات أو نحو ذلك، وإنما يقول ذلك الحافظ ابن حجر اعتذارا للبخاري وبيان أن البخاري عليه رحمة الله تعالى لم يقع له تساهل بالمرة، وإنما ميزانه الذي بنى عليه كتابه هو أن هناك أحاديث أو رواة يعتمد عليهم في الأبواب، وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم في الأحاديث التي يحتاجها في الحلال والحرام في إثبات الأحكام الشرعية، كمثل الزهري وكمثل مالك وكمثل شعبة وسفيان وأمثال هؤلاء الحفاظ الكبار، فهؤلاء هم العمد في الأبواب والتي تقوم عليهم الأبواب وتبنى على أحاديثهم الأحكام الشرعية. أما ما كان متعلقا بفضائل الأعمال والرقائق والترغيب والترهيب ونحو ذلك، فقد تتسع الدائرة شيئا ما، ويتسامح في مثل هذه الأبواب بما لا يتسامح به في أحاديث الأحكام. وليس معنى ذلك أن أحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال كما قد توسع في ذلك بعض المتأخرين، فإذا بهم يدخلون في الأحاديث في فضائل الأعمال كل ما هو ضعيف، ويتسامحون في ذلك ويتوسعون توسعا غير مرضي، ولا هو معروف عن سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عندما توسع في أحاديث الرقاق وأحاديث فضائل الأعمال إنما أدخل رواه فيهم بعض الضعف، ولكنهم ليسوا متوغلين في الضعف، ثم عندما يسوق أحاديثهم في فضائل الأعمال يتجنب من أحاديثهم الغرائب والمناكير والأباطيل والشواذ. أما الأحاديث التي لها أصول صحيحة ومعاني ثابتة لكنها جاءت من رواية هؤلاء الرواة المتكلم فيهم والذين فيهم بعض الضعف، ولم تأتي أحاديثهم بحكم مستقل أو بحكم جديد، ولم تتسبب في إحداث بدعة وزيادة شيء واستحباب شيء لم يدل الدليل الصحيح على استحبابه، فحينئذ يتسامح فيه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وللإمام ابن دقيق العيد وكذلك الإمام الشاطبي، الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك الشاطبي في الموافقات وكذلك الإمام دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، لهم كلام طيب متعلق بهذه المسألة وتفصيل لا غنى لطالب العلم عنه، فلا بد لطالب العلم أن يراجعه وأن يتبصره وأن يتأمله. وشيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه نقل بعض هذه النصوص في أوائل كتاب الترغيب والترهيب، في مقدمته على كتاب الترغيب والترهيب، وهو مطبوع متداول. أدعو طالب العلم وأنصحه بالرجوع إلى كلام هؤلاء العلماء، وأنا قد نقلت نصوص هؤلاء العلماء وغيرهم بتمامها في تعليقي على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. أرجو أن يكون ذلك يعني وسيلة لتفهم هذه المسألة من غير إفراط أو تفريط ومن غير إجحاف أو تقصير فيها، لأن بعض الناس بالغوا فيها وبعض الناس توسعوا فيها، والحق وسط بين هؤلاء وأولئك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا، فلا نشدد حيث تساهلوا ولا نتساهل حيث تشددوا، فإن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب متكامل، فنتساهل حيث تساهلوا ونتوسع حيث توسعوا ونشدد حيث تشددوا، حينئذ نكون على درب هؤلاء العلماء. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك، إنه ولي ذلك سبحانه. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب. نحن نعلم أن هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه ما هو إلا نهاية شرح ابن رجب لكتاب الترمذي، وذكرنا في اللقاء السابق أن الكتاب فقد سوى هذه القطعة، فهو يحيل على ما تقدم في شرحه لهذا الكتاب، ولكن هذا الشرح للأسف لم يصل إلينا، فنسأل الله تعالى أن يعوضنا خيرا. يقول: وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما، يعني ذكر ما يتعلق باختلاف أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى كون هذين الحديثين منسوخين، ومنهم من عمل بهما، ومنهم من حملهما على وجه من الوجوه، فهذا نوع تخصيص. لكن بالمناسبة نقول إن هذا التخصيص أيضا قد يعبر عنه بالنسخ لدى العلماء المتقدمين، فالمتقدمون النسخ عندهم أشمل من النسخ عند العلماء المتأخرين، فالمتأخرون إنما يعبرون بلفظ النسخ عن رفع الحكم، عن رفع الحكم المتقدم، بينما المتقدمون يطلقون النسخ على هذا المعنى وهو رفع الحكم، وأيضا على البيان، بمعنى أن الحديث المخصوص يسمى عندهم منسوخ والحديث المقيد يسمى عندهم منسوخ. ونجد في عبارات كثير من أهل العلم استعمال لفظ النسخ كالإمام الطبري في تفسيره والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، أنهم يستعملون لفظ النسخ ولا يريدون النسخ الذي ذكروه في كتب أصول الفقه وهو رفع الحكم كلية، وإنما يقصدون نوع رفع أو جزء رفع، فالتخصيص ما هو إلا رفع أو رفع لبعض الحكم، والتقييد ما هو رفع لبعض الحكم. فنجد في عبارات بعض العلماء المتقدمين استعمال النسخ بمعنى التخصيص أو بمعنى التقييد، لكون الحديث المخصص أو المقيد قد رفع بعض معناه، فمن هذه الحيثية سمي التخصيص والتقييد نسخا. أحببت أن أشير لهذه المعلومة حتى إذا مررت بعبارة لبعض العلماء المتقدمين استعمل فيها لفظ النسخ على التقييد أو التخصيص، لا تستنكر هذه العبارة منه، فإن معرفتك باصطلاحات أهل العلم في غاية الأهمية حتى لا يساء فهم كلام أهل العلم. قوله يقول ابن رجب وقوله يعني الترمذي قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما. إذن عندنا ابن رجب الحنبلي فهم أيضا ما فهمه ابن الصلاح من عبارة الإمام الترمذي، وكذلك ما فهمه العراقي وابن حجر عليهم رحمة الله جميعا. إذن العلماء الذين تعرضوا لهذا الموضع من كلام الترمذي إنما فهموا كلام الترمذي أنه يقصد بالعلة هنا النسخ ولا يقصد بالعلة التضعيف عليه. فلفظ العلة في اصطلاح الترمذي وكما زدنا نحن ابن أبي حاتم الرازي يمكن إطلاقه على إرادة النسخ لا على إرادة التضعيف. يقول وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الإمام الترمذي. يشير الإمام ابن رجب إلى حديث أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. الإمام الترمذي لما ذكر هذا الحديث قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. وهذا الحديث كما أشار إليه الترمذي من حيث الصحة لا يصح، وكذلك من حيث المعنى أيضا لم يعمل به أحد من أهل العلم بالإجماع على خلافه. وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر عند غير الترمذي، ولعل هذا اللفظ يكون أشبه بالصواب إن كان الحديث له وجه من الصحة. فقد أخرجه الإمام أحمد بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. إذن لم يذكر في الحديث التلبية عن النساء إنما ذكر التلبية عن الصبيان فحسب. فإن كان الحديث له وجه من الصحة فهذا اللفظ أشبه بالصواب من اللفظ الذي جاء به الترمذي وأعله وذكر أن الإجماع على خلافه. ثم ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بعقب ذلك أحاديث أخرى قيل إنها ترك العمل بها ولم يعمل بها أحد من أهل العلم غير ما ذكره الترمذي، أو هي في الترمذي ولكن الترمذي لم يتعرض إلى كونها غير معمول بها، بعضها في الترمذي وبعضها في غير الترمذي. وهذا ما سنتناوله بالتوضيح والشرح إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر وندع المجال للأسئلة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. عليكم شيخنا. الأخ ياسين بن محمد التونسي يسأل شيخنا حديث ثابت بن قيس بن شماس في سنن ابن أبي داود رحمه الله الذي فيه النفس في الماء قد ضعفه أهل العلم، لكن الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهم جاء عنهم إباحة النفس في الماء في الرقية، فهل هذا يدل على احتجاجهم بهذا الحديث؟ أنا أشرت في خلال شرحي للكلام كلام الإمام الترمذي وكلام ابن رجب عليهما رحمة الله تعالى أن العمل بالحديث لا يدل على الصحة، فقد يبني العالم فتواه على اجتماع أدلة معينة من جملتها الحديث، وليس الحديث هو الدليل الوحيد الذي يبني العالم عليه الفتوى. فأنا دائما وأبدا أرشد طالب العلم أن يراجع مجموعة الأدلة التي استدل بها العلماء، ينظر في هذه الأدلة مجتمعة هل تدل باجتماعها على هذا المعنى أم لا، ولا يكتفي بالنظر في الحديث، فقد يكون الحديث فيه نوع ضعف، وهذا أمر معروف. لكن العالم لم يبني الفتوى على مجرد الحديث، وإنما الحديث عنده جزء من الأدلة التي استدل بها لإثبات الحكم الشرعي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السائل فراس عبد الهادي الهندي يقول: ما الفرق بين العلل الصغير الذي ندرسه والعلل الكبير للترمذي؟ ذكرنا هذا في اللقاء الماضي. العلل الكبير كتاب مفرد مستقل، وأغلبه سؤالات من الإمام الترمذي لشيخه الإمام البخاري عليهما رحمة الله تعالى، متعلقة بعلل الأحاديث حديثا حديثا. أما كتاب العلل الذي نحن نتناوله بالشرح، وهو العلل الصغير، وهو جزء من كتاب الجامع للترمذي، فهذا كتاب يعتبر فصلا أو بابا من أبواب علل أبواب الجامع الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وهو يتناول منهج الترمذي وأصوله في كتاب الجامع أكثر من تناوله العلل الأحاديث والحكم على مفرداتها. أحسن الله عليكم شيخنا. السائل أحمد محمود خاطر يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، هل زيادة لتحريك السبابة من باب الشاذ أم زيادة الثقة؟ وما الفرق بين منهج المتقدمين في مسألة زيادة الثقة؟ السؤال يحتاج إلى تدقيق، لأن واضح من طريقة السؤال أن السائل يفهم أن الشاذ مقابله زيادة الثقة، وأن الثقة زيادة الثقة مقابلها الشاذ، وهذا مفهوم خاطئ يقع فيه كثير من الباحثين. فإن زيادة الثقة، إن زيادة الثقة منها ما هو محفوظ ومنها ما هو شاذ، منها ما هو محفوظ ومنها ما هو شاذ. فالشاذ هو في الواقع زيادة ثقة، لكن ثقة أخطأ، كما أن المحفوظ هو زيادة ثقة لكنه ثقة أصاب. فليس هناك مقابلة بين الشاذ وزيادة الثقة، فنقول زيادة الثقة، هذا الثقة الذي زاد في الرواية في إسنادها أو متنها، إن أصاب في تلك الزيادة وصارت زيادته مقبولة فهي محفوظة، وتلك زيادة محفوظة. وإن ثبت لدينا أن هذه الزيادة التي زادها ذلك الثقة هي خطأ، وأن من جاء بها أخطأ في حيث زادها في الرواية، فهي مع كونها زيادة ثقة هي أيضا شاذة. فإذا ليس هناك انفكاك ولا انفصال بين الشذوذ وزيادات الثقات، فالشاذ هو زيادة ثقة لكن ذلك الثقة أخطأ. فالثقة إن زاد فأصاب فزيادته محفوظة، وإن زاد فأخطأ فزيادته شاذة. هذا ينبغي أن يتصور ويتفهم، حتى لا يساء فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. أما زيادة تحريك الإصبع في التشهد فهذه مسألة كثر فيها القيل والقال، والذي أراه والله أعلى وأعلم أنها زيادة شاذة غير مقبولة، وأن الصواب عدم التحريك والله أعلم. جزاكم الله خيرنا أشهدنا. السائل إبراهيم الجبوري يقول: هل يمكن الجمع بين حديث تحريم الصيام يوم السبت وبين حديث أم المؤمنين جويرية؟ حديث التي نهت عن صوم يوم السبت هي عند أهل العلم أو جمهور أهل العلم أحاديث معلومة، والعلماء أعلوها وبعضهم قال إنها موضوعة. فمثل هذا يصعب أن نلجأ بعد ذلك إلى محاولة الجمع، فإن الجمع يكون بين الحديث الذي يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. أما ما ترجح لدى أهل العلم وتواترت أقوالهم وأحكامهم برد هذه الرواية، فحينئذ الذي ينبغي علينا أن نسلك مسلك أهل العلم ولا نتكلف الجمع. نعم أنا أعلم أن شيخ الألباني رحمة الله عليه له في ذلك رأي، ولكن يعني نقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة تحتاج إلى استفاضة في الكلام، ليس هذا الموضع موضعها. وأنا أحب أن تكون الأسئلة في صميم الموضوع الذي تناولناه بالشرح، أرى أن الإخوة يسألون أسئلة خارجة عن الموضوع، وهي وإن كانت في غاية الأهمية، لكن الأهم أن نطمئن إلى أن الذي أخذناه في هذا اللقاء قد تم استيعابه على الوجه الأكمل. جزاكم الله خيرا شيخنا. السائل يقول: هل نكتفي بشرح ابن رجب أم يوجد ما هو توسع لعلل الترمذي؟ كتاب شرح علل الترمذي ابن رجب هو الكتاب الوحيد الذي شرح علل الترمذي. نعم، الإمام المبارك فوري في شرحه للترمذي تناول شرح هذا الكتاب باعتباره أنه شرح الترمذي، لكن شرحه ليس شرحا متوسعا ولا مستفيضا في بيان مناهج المحدثين، وإنما هو شرح أشبه بالتعليقات والحواشي منه أن يكون شرحا متعلقا بتحرير القواعد العلمية ومناهج المحدثين واصطلاحاتهم. فلا شك أن هذا الكتاب لم يشرحه إلا ابن رجب، ونسأل الله تعالى أن يعني يوجد في هذه الأمة من يتوسع في شرح هذا الكتاب ويعطيه حقه من التبيين والشرح. جزاكم الله خيرا شيخنا. السائل أحمد محمود خاطر يقول: هل المتأخرون توسعوا في مسألة المتابعات والشواهد بخلاف المتقدمين؟ طبعا أنا كلكم تعلمون أو أكثركم يعلم أن لي كتابا في معالجة هذه المسألة، وهو كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات. وذكرت في هذا الكتاب أن قضية تقوية الأحاديث قضية معروفة، عرفها العلماء القدامى كما عرفها العلماء المتأخرون، لكن هذه المسألة أو هذه القضية لها ضوابطها وقواعدها وأصولها التي ينبغي أن تراعى عند تناول هذه القضية. نحن باستقراء صنيع الأئمة المتقدمين وجدنا أنهم مع تقويتهم الأحاديث بالروايات وبانضمام بعضها إلى بعض، إلا أنهم احتاطوا في ذلك غاية الاحتياط ولم يقووا الأحاديث بكل شيء، إنما وضعوا ضوابط متعلقة بالراوي، فليس كل راوي يصلح حديثه للاعتبار ولا للتقوية، وضوابط متعلقة بالأسانيد، فليس كل إسناد يصلح للتقوية، وضوابط متعلقة بالمتون، فليس كل متن يصلح للتقوية. وتجنبوا في التقوية الشاذ والمنكر والموضوع والباطل والما لا أصل له، حتى وإن كان راويه ضعفه هينا، بل قد يكون ثقة أو صدوقا إذا ثبت أنه أخطأ في متن الحديث أو في إسناده، كما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر منكر أبدا. فالمنكر لا يصلح للتقوية حتى وإن كان راويه من حيث النظر إليه كراو يصلح للتقوية، لكن إذا كان هذا الراوي الذي يصلح في أن في باب التقوية جاء بالمتن المنكر أو بالإسناد المنكر، فحينئذ لا يصلح حديثه للتقوية بحال. طبعا هذه مسألة كبيرة، وكتاب الإرشادات مجلد اشتمل على أنواع كثيرة من الروايات التي يخطئ الباحثون في تقويتها ولا تستحق أن تتقوى. نعم، المتأخرون توسعوا في ذلك، لكن كبار المتأخرين يضبطون هذه المسائل ضبطا قويا، كالإمام الذهبي والإمام الحافظ بن حجر وابن رجب الحنبلي وابن عبد الهادي وأمثال هؤلاء العلماء الكبار، فلم يتوسعوا التوسع المفضي إلى إدخال المناكير والأباطيل في الأحاديث الحسنة. ممن يتساهل في ذلك السيوطي كثير التساهل في ذلك، ولهذا حسن أحاديث وقوى أحاديث لا تستحق ذلك، بل هي عند جمهور أهل العلم أحاديث ضعيفة. أظن يعني هذه مسألة طويلة جدا، لا يمكن أن نستوعبها في مثل الإجابة على هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. الأخ عمر الصميضعي يسأل: هل هناك من كتب في منهج الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبير؟ وهل هناك طبعة للكتاب أفضل من طبعة الشيخ همام سعيد؟ لا، العلل الكبير ليس لهمام سعيد، همام سعيد إنما حقق العلل الصغير الذي نحن بصدده، أما العيلة إذا كنت تبحث عن طبعة أخرى للعلل الصغير الذي نحن بشرح العلل الصغير الذي نحن بصدده، ففي طبعة الدكتور نور الدين عطري طبعة جيدة وطبعت قديمة ثم أعيد طبعها الآن، وأحسن حالة من طبعة همام سعيد. طبعا في طبعة أخرى اللي هي بتاعت الدكتور سامرائي لكنها سيئة جدا. السائل محمود جمال يقول أحسن طبعة لشرح علل التلمذي المعجب، وقد أجبنا على هذا السؤال. نور الدين عطري. نعم. الأخ علي السويفي يقول هل يمكن أن يقال من باب أعمال أو إعمال الدليل أولى من إهماله أن حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين يمكن أن يعمل به في السفر والمرض وغيرها من الأعذار، كما دل على ذلك كلام الإمام مالك وكما أورده الإمام مسلم في طرق الحديث؟ نعم، يعني الجمع بابه واسع، لكن احنا بنتكلم عن الرواية التي جاء بها الترمذي والتي فيها من غير خوف أو سقم، فحينئذ هذه الرواية تبقى معارضة لهذا الترجيح. فإن كانت هناك ألفاظ أخرى تساعد على هذا الترجيح فبها ونعمة، لكن اللفظ الذي جاء به الترمذي لا يسمح بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.